بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أخوتي الكرام، حرص العلماء قديما وحديثا على انتخاب أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدين كثيرة جدا، منها العام ومنها الخاص ومنها المجمل ومنها المفصل. فانتخب أو انتدب جماعة من العلماء على جمع أحاديث تكون أصلا من أصول الدين، كل حديث فيها يدل على أصل من أصول الدين، حتى يسهلوا على الناس جمع هذه الأحاديث وحفظها ومعرفة معناها وما هو المقصود منها، حتى يتعبد المسلم ربه تبارك وتعالى إن كان خبرا فيؤمن به، وإن كان إنشاء طلبا بفعل أمر أو ترك أمر فيفعل ذلك امتثالا لله تبارك وتعالى. ومن ذلك هذه الأحاديث التي بين أيدينا، وهي 42 حديثا للإمام النووي، جمعها الإمام يحيى بن شرف بن زكريا النووي رحمة الله عليه، جمع 42 حديثا يقول عنها العلماء أنها من الأحاديث الأصول. يعني الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا الحديث يدخل في 40 بابا من أبواب الدين. فالنية تدخل في العبادات، وتدخل في العبادات في المعاملات، وتدخل في أحكام الأسرة، وتدخل في القضاء والشهود والقتال والطلاق وإلى ذلك. فالنية تدخل في أبواب الدين كلها، تميز العبادة عن أختها بالنية، تميز العبادة عن العادة بالنية، وهكذا الحديث الثاني والثالث والرابع وهكذا. وأن يسر الله ووفق وأعان، سنأتي إن شاء الله على الحديث هذه، نقربها بين أيديكم حتى نفهمها كلنا، أنا وأنتم، لا فرق بيني وبينكم. أنا أتيت لأحدثكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاول قدر الإمكان أن أقرب وأسهل المعاني. الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه، أبي حفص أمير المؤمنين الخطاب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الزبدة يا أخوان والخلاصة والمقصود من هذا الحديث بيان عظم وأهمية النية. لماذا؟ لأن المطلوب منا نحن بعد الإيمان بالله عز وجل هو الأعمال الصالحة، والعمل الصالح هو ما كان فيه أمران اثنان. الأمر الأول أن تكون نيتك للعمل الصالح أو في العمل الصالح لله، وسيأتي بيان معنى النية، وسيأتي بيان معنى إخلاص النية. والشرط الثاني من شروط قبول العمل أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعتبر من، يعني يأتي بالشرط الأول وهو إخلاص النية لله عز وجل في الأعمال، وإخبار عن حكم الشريعة في العمل وعن العامل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إنما الأعمال بالنيات، هو يخبر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال قبولها وردها وصلاحها وفسادها بالنية. قد يعمل الرجلان عملين هما متشابه، سيأتي في المثال كما في مثال الهجرة، هو عمل واحد، لكن أحدهما أراد وجه الله، والثاني أراد أمرا دنيويا من تجارة أو نكاح امرأة. فالأول سيكون له الجزاء لله عز وجل ورسوله، والثاني سيكون جزاؤه ما أراده من تجارة أو نكاح امرأة، فالمقصود هو الإخبار، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل صحته وفساده وقبوله ورده بما قام في قلبك من النية. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. إرادة، إذا سئلت إيش النية، تقول إرادة القلب العمل تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إخلاص النية لله عز وجل هي تصفية القلب من إرادات غير الله. تريد أن تعرف نفسك أنك أخلصت النية لله عز وجل أو لا؟ انظر إلى قلبك، هل هناك إرادة تزاحم إرادة وجه الله أو لا يوجد؟ إن كان لا يوجد فالحمد لله، العمل خالص لوجه الله. وإن كان هناك إرادة أو إرادات تزاحم إرادة وجه الله فاعلم أن العمل فيه شيء. فإذا دافعه الإنسان من البداية وجاهد نفسه على أن يكون عمله لله عز وجل كان مخلصا لله تبارك. أما إذا استمر في إرادة العمل لله ولغير الله إلى نهاية العمل فهو حابط ومردود على صاحبه. ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا وإرادة وتقربا إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله. لماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجزاء؟ لماذا؟ لأن جزاءه وقع على الله ورسوله. يعني من كان هجرته إلى الله عز وجل قصدا وإرادة وقعت هجرته إلى الله ورسوله أجرا ومثوبة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا لم يذكر جزاء الذي أراد بنيته أمرا من أمور الدنيا؟ تحقيرا لشأنه وتهوينا لأمره، تحقيرا لشأنه. لم يذكر جزاءه تحقيرا لشأنه. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الهجرة دون سائر الأعمال، مع أن هناك أعمال تعرفها العرب، الصلاة والصيام والحج والصدقة والزكاة وغيرها من ذلك من هذه الأعمال؟ لماذا؟ لأن الهجرة يا أخوان، العرب لا تعرف الهجرة، العرب لا تعرف الهجرة. فالعربي شديد اللصوق بأرضه، شديد المحبة لأرضه، لا يخرج من أرضه إلا لطلب الربيع ثم يرجع إلى أرضه، لا يعرف الهجرة، لا يهاجر من بلده إلا إذا تغلب العدو على أرضه فيخرج. وقد حصلت هجرات من العرب من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، وهكذا حصلت هجرات للقبائل وللعوائل. لماذا؟ عند الحروب فقط. فلذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمل لا تعرفه العرب حتى يخرج الأبدان، البدن. الهجرة إيش؟ أن تنتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا العمل لا تعرفه العرب. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل حتى تخرج الأبدان إلى بلد الإسلام، وحتى تخلص من الكفر وتكون في مأمن منه. هذا الحديث الأول باختصار، أهمية النية وبيان جزاء من أراد وجه الله وجزاء من أراد الدنيا والفائدة من ذكر الهجرة. الحديث الثاني بارك الله فيكم هو حديث عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه، وهو قوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب. الآن عمر يصف رجل جاء وهم مستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه بأوصاف تدل على أنه غريب ولكن ليس بمسافر، لأن المسافر لا بد أن تكون ثيابه متسخة وشعره مغبر، ليست عنده نفس الآن سيارات حتى لا يصيبه الأذى ويصل بسرعة، لا، هو على المطاية على الركائب، لازم ينزل ويتسخ والغبار يحوش شعره وكذا. فاستغرب عمر، وصفه وصفا دقيقا، قال: لنا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، ما عليه غبار، شديد بياض الثياب، لم تتسخ ثيابهم ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه، يعني هو جاء إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع ركبتيه إلى ركبة النبي عليه، كحال العرب عندما تريد أن تطلب شيئا. العربي خاصة العرابي إذا أراد أن يطلب من إنسان شيئا، أما تلقاه يقط عليه شيء من ثوبه، عقالة ولا شيء من ثوبه، ويجي يقط نفسه عليه يا فلان يا، حتى يبين حاجته وشدة، يعني حاجته إلى سؤاله أو شدة حاجته إلى الأمر الفلاني. فقال: يا محمد. من قال محمد؟ هذا الرجل الغريب. أخبرني عن الإسلام. هذا الحديث فيه بيان حقائق الدين ومراتبه. هذه الخلاصة من الحديث، بيان حقائق الدين ومراتبه. والدين له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان، وكل مرتبة لها أركان بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ثم بعد ذلك بيان مآل من آمن وطبق وعمل بهذه المراتب الثلاث، بيانه بيان مآله في الآخرة، ما مآله عند سؤاله عن الساعة. ثم قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أركان الإسلام، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فقال عمر: عجبنا له، يسأله ويصدقه. عادة السائل يجهل، لكن هذا يسأل يقول نعم صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. وهذا يا أخوان الدين من أساليب التعليم، أن الإنسان يطرح السؤال والجواب حتى تثبت المعلومة في الذهن. هذه من طرائق التعليم، أن الإنسان يسأل والآخر يجيب. الله عز وجل أراد أن يعلم الصحابة ببعثة جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على شكل أعرابي يسأله ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أخبرني. بعد أن سأله عن الإسلام قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. حقيقة الإسلام وأركانه سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في الحديث الثالث، الذي هي حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. سنتكلم عن حقيقة الإسلام وأركانه، ولكن الآن سنتكلم إن شاء الله عن حقيقة الإيمان وأركان الإيمان التي عدت في هذا الحديث. ما حقيقة الإيمان؟ ما حقيقة الإيمان؟ هو التعبد لله تبارك وتعالى باطنا وظاهرا. التعبد لله تبارك وتعالى، أو اليقين، عفوا، اليقين الجازم، الإقرار الجازم بالتعبد لله عز وجل بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عندما توقن وتقر وتجزم بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، رب كل شيء، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه موجود، وأن الملائكة مخلوقون يرسلهم الله عز وجل إلى من شاء من خلقه، أخلقهم الله لعبادته ولوظائف معينة، وأن تؤمن بالكتب أنزلها الله عز وجل لهداية البشر، وهي يعني هذا الكتب هداية للناس أنزلها على الرسل، وتؤمن بالرسل الذين هم الواسطة بين الله وبين عباده في دلالتهم على الله عز وجل، ويجب الإيمان بهم وتصديقهم وعدم تكذيبهم واتباعهم، وتؤمن بأن هناك يوما سيقوم الناس فيه لرب العالمين، وهو اليوم الآخر، وهو الإيمان بكل شيء بعد الموت، إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. وتؤمن بالقدر، والقدر هو قدرة الله، تؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء كان وما سيكون أزلا سبحانه وتعالى، وكتبه سبحانه وتعالى عندما خلق القلم فقال له اكتب، فكتب مقادر كل شيء في اللوح المحفوظ، وشاء الله عز وجل كل شيء فخلقه سبحانه وتعالى. هذا يا أخوان، هذه الإيمان بالأركان الستة ببساطة. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان ما هو؟ الإحسان بارك الله فيك أن تتقن الإسلام والإيمان، أن تتقن، يعني تتقن، إتقانك للإسلام والإيمان هو معنى الإحسان، هو معنى الإحسان. والإحسان له ركنان: الركن الأول أن تعبد الله، والركن الثاني أن تعبده على مقامين: إما مقام المشاهدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله كأنك تراه، لكن في الدنيا لا يرى الله عز وجل في الدنيا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى الله تبارك وتعالى عندما عرج به إلى السماء إلى السدرة المنتهى. قال: فإن لم تكن تراه فإنه، فالإحسان مرتبة زائدة عن الإيمان، وهو إتقان الإيمان وهو الاعتقادات الباطنة، وعلى مقامين: المراقبة أو المشاهدة. لما تتقن عملك يا عبد الله الباطن والظاهر تسمى محسنا، تسمى محسنا. وإذا اعتقدت وأقررت وجزمت بالأركان الستة تسمى مؤمن، وإذا شهدت الأركان الخمسة طاعة طبقتها شهادة، تلفظت بالشهادتين وأتيت بالأركان الخمسة فأنت مسلم، فأنت مسلم. طيب الآن ذكر جبريل عليه السلام الأعمال المطلوبة من كل مسلم، ما هو المآل؟ هناك يعني ما هو جزاء من أسلم وآمن وأحسن؟ لابد أن يكون هناك جزاء. قال أخبرني عن الساعة حتى يبين أن هناك يوم سيجازى كل على عمله، الكافر والمؤمن والمقصر. فقال ما المسؤول عنها بإعلام من السائل؟ يعني أنت تسألني عن الساعة، أنا لا أعلم متى تقوم الساعة. الساعة اختص الله عز وجل علمها به سبحانه وتعالى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يقول المفسرون حتى عن نفسي، يعني بالغ الله في شدة إخفاء متى قيام الساعة حتى كاد أن يخفيها عن نفسه سبحانه وتعالى، ولكن أظهر لها علامات حتى يتعظ الناس، حتى ينتبه الغافل ويتذكر الناس. قال أخبرني عن أماراتها، والأمارة بفتح الهمزة، الأمارة على العلامة، يعني أخبرني عن علامات الساعة، عن علامات القرب قيام الساعة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة وهي الجارية المملوكة ربتها، يعني سيدتها، يعني الأمة تلد بنت وتكون هذه البنت سيدة أمها. والعلماء ذكروا في معنى هذا كثير، لكن أنا ما يهمني هذا الآن، يهمني الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وأن ترى الحفاة، هذا واقع، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. انظروا يا أخوان إلى قبل 80 سنة أو لا أعرف، يمكن يعني آباءنا هني جزاهم الله خير ربما أدركوا شيء من ذلك. نحن الآن البيوت أصبحت 3 و4 طوابق، العمارات ما شاء الله الآن أصبحت تعدت 20 طابق. قبل فترة يا أخوان يعني وجيزة لم تتعدى 100 سنة هناك بيوت شعر، هذا اللي عنده بيت شعر هذا حالته طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا من شدة فقرهم، ثم تفتح الدنيا عليهم حتى أن الأمة تلد ربتها، وحتى الفقير الذي كان فقيرا شديد الفقر لا يجد ما يستر عورته وهو عالة فقير ولا وحافي ما عندها أنعال تكرمون، تفتح على أبنائه وعليه الدنيا، أو على أبنائه وأبناء أبنائه، حتى يتفاخرون بطول البنيان. هذا يبني 3 قال أنا أبني 4، هذا يبني 4 قال أنا أبني سرداب و4. تطاول بعد أن كان سبحان الله أحدهم لا يجد تمرة يأكلها. والله حدثني أحد كبار السن هو جاوز يعني تجاوز 80، يقول والله يا ولدي كنت أنا وأخي جثينا على ركبنا وندعو الله دعاء الغريق أن يرزقنا تمرة واحدة، حي يرزق هذا الرجل، قال والله تمرة من الجوع يا ولدي، يقول لا ندج. هذا قبل تقريبا 60-70 سنة سبحان الله. والصومال قبل أكثر من 100 سنة ولا كذا كانوا يسألون يستفتون في إعطاء الزكاة لأهل نجد الزكاة. انظروا الآن إلى الصومال كيف أن أهل نجد وأهل الجزيرة والخليج عموما يعطون زكاتهم وأموالهم وصدقاتهم إلى الصومالي وغيرها. يا أخوان ترى بقاء النعمة من المستحيلات إذا كان الإنسان يبارز الله بالمعاصي. يعني لا تتوقع أن يتم الله عز وجل عليك نعمة العافية والصحة والمال والولد والزوجة والأمان والاستقرار وأنت مستمر على مخالفة أمر الله، سيسلبك الله ذلك ولا بد. أحد السلف رأى رجلا كبيرا في السن يطلب الناس، فقال سبحان الله هذا ضيع الله في صغره، في الصغر في أيام الشباب كان غافلا عن الله، غافلا عن الله عز وجل، يعصي الله الليل والنهار، لكن لما ضعف بدنه وحاله أفقره الله عز وجل حتى أصبح يسأل الناس، أذلها الله عز وجل قبل أن يموت. يا إخوان انتبهوا يا إخوان، الآن نصلي صلاة الفجر، نصلي صلاة الفجر يا إخوان، البيوت من حول المسجد سطر ربما لا نكمل، لماذا؟ بينما بعد ساعة من بعد ساعة من الصلاة يخرج الناس إلى تجدهم زحمة عند الدوارات وعند الإشارات. لماذا؟ والله ساعة ربما أقل. بأم عيني لم يحدثني أحد، أحد جيران المسجد خرجت بعد الصلاة بساعة، لم يصلي معنا، ووجدته شغل سيارة عشان يودي ابنته هداه الله وإياه إلى المدرسة، إلى المدرسة. هذه نعم يا أخوان إذا لم نشكرها الله. وأنت يا أيها الجار، وأنت أيها الوالد، وأنت أيها الأخ، وأنت أيها الإمام، اتق الله، عليك بتذكير الناس، عليك بالدخول إلى جيرانك في الديوانيات وتذكيرهم، اتقوا الله، خافوا الله، صلوا الفجر، خافوا ربكم. شنو التلفزيونات هذه العاهرة من البيوت التي تخرج كل شيء، المذيعات ولا لا لا، هذه المنكرات يا أخوان لا بد أن تنكرون، وإلا والله عذاب الله ليس ببعيد عن أهل المنكر إذا لم ينكر. هذا نختم بهذين الحديثين حفظكم الله، وأنا استطردت قليلا حتى يعني نتعظ يا أخوان وينصح بعضنا بعضا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم لما يحب ورضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.